الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، تقدم في الدرس الماضي أن المسلم قد يرتد عن دينه والعياذ بالله، فيخرج من الإسلام إلى الكفر، وإذا مات على ذلك فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فليس كون العبد على الإسلام في لحظته هذه أنه قد ضمن الموت على الإسلام، بل ما دمت في هذه الدنيا وروحك في جسدك فأنت معرض للفتنة والابتلاء والاختبار، فعلى المسلم أن يحذر من فتنتي الشبهات والشهوات، وأن يستعصم بالله سبحانه وتعالى، وأن يلازم تقوى الله جل وعلا، وأن يلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين وعلى الإيمان وعلى التوحيد إلى يوم يلقاه، ويستعيذ بالله من الكفر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر، ويسأل ربه ويستعيذ بربه جل وعلا من الزيغ، كما علمنا الله عز وجل في قوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الأمور التي ينتقض بها دين العبد وإسلامه وإيمانه كثيرة، وهي على أربعة أنواع كما تقدم. منها ما يكون بالاعتقاد، كان يعتقد مع الله آلهة أخرى، أن يعتقد أن لله ولد، أن لله زوجة وصاحبة. ومن الردة ما يكون بالشك، فحينما يشك فيما أمر الله عز وجل أن نؤمن به، كالشك في البعث والنشور، في الجنة والنار، في الجزاء والحساب ونحو ذلك، فهذا الشك أيضا ردة مخرجة من الملة. ومن أنواع الردة ما يكون بالقول، يتكلم بالكلمة التي ربما لا يلقي لها بالا فيخرج بها من الإسلام والعياذ بالله. وتكون الردة أيضا بالفعل، كان يذبح لغير الله، أو يطوف لغير الله، أو يسجد لغير الله، فهذا كله ردة بالعمل بغض النظر عما في قلبه. فما دام أنه قصد التعبد بهذا السجود، قصد عبادة هذا المخلوق بهذا الطواف، فإن ذلك يكون ردة عملية، نعوذ بالله من ذلك كله. وتحت هذه الأنواع الأربعة تفاصيل كثيرة جدا، أوصلها بعض أهل العلم إلى 400 صورة. وتقدم أن هذه النواقض منها ما اتفق عليه أهل العلم وأجمعوا عليه، ومنها ما يحصل فيه خلاف بين الفقهاء بين العلماء. ونبهت أيضا في الدرس الماضي إلى أن هناك فرق بين التكفير العام وبين التكفير المعين، فليس كل من قام به سبب الكفر يكون كافرا، ليس كل من قام به سبب الردة يكون مرتد، لأنه قد توجد هذه الكلمة الكفرية، يوجد هذا العمل الكفري، يوجد هذا الاعتقاد الكفري، ولكن يقوم مانع يمنع من التكفير، يوجد مانع يمنع من التكفير، قد يكون الإكراه، قد يكون الجهل، قد يكون التأويل أو غير ذلك من الموانع. ثم أيضا تقدم التنبيه إلى بعض الأحكام المترتبة على الردة، ومنها كما سبق أن المرتد يستتاب، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحد يراد منه حفظ الدين، ولا يجوز لأحد أن يشكك في هذا الحكم أو يسخر منه أو يصفه بالوحشية وقمع الحرية ونحو ذلك مما نسمع في هذا العصر، فهذا حكم شرعي

والتساهل والتلاعب الذي وقع فيه المرجئة ومن سلك مسلكهم وتأثر بهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي يشاع عنه بأنه الغالي في التكفير والمتهور في شأن الدماء إلى آخره ظلما وكذبا وافتراء، إذا نظرنا إلى رسائله وإلى كلامه وإلى تقريراته نجد أنه من أضيق الناس في هذا الباب، ما هو من أوسع الناس، من أضيق الناس في هذا الباب. فإنه صرح في مواطن من كلامه ورسائله وكتبه إنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء، لا يكفر إلا بما أجمع عليه العلماء أن هذا كفر وهذه ردة. فالاتهام الشيخ محمد رحمه الله بأنه على دين الخوارج هذا من الظلم والافتراء. اتهام الدرر السنية وهي الكتاب الذي يجمع تراث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتراث تلاميذه أو كثير من ذلك التراث المبارك الطيب، هو أيضا من هذا التلبيس. فالذين يزعمون أن مصدر التكفير الدرر السنية في رسائل أئمة الدعوة النجدية هم إنما ينطلقون من منطلق العداوة لعقيدة السلف الصالح، ومنطلق العداوة لهذه الدعوة التجديدية التي ردت المسلمين إلى أرجعتهم إلى ما كان عليه سلفهم الصالح. فمن منطلق هذه العداوة لهذه العقيدة حاربوا هذه الكتب التي تنصر هذه الدعوة وتوضح حقائق هذه الدعوة. أيضا من جهة أخرى هم يريدون بهذا الاتهام يريدون صرف الأنظار عن المصدر الحقيقي للتكفير وإراقة الدماء والفتن والثورات التي اصطال المسلمون بنارها، فيرمون التهمة إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب وإلى تلاميذه حتى يصرفوا الأنظار عن تراث سيد قطب حسن البنا ومنهج الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات والجماعات الغالية التي كفرت المسلمين بغير حق واستحلت دماء المسلمين بغير حق وحصل بسبب كتبهم وفتاويهم وتقريراتهم من الشرور والفساد ما لا يخفى. فأوصي نفسي وأوصي طلبة العلم جميعا بالعناية بهذه الرسالة المختصرة، رسالة نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام رحمه الله، والعناية بكتابات أهل العلماء أهل العلم التي علقت على هذه الرسالة وبينتها وفصلتها، مع التنبيه أيضا إلى أنه من الرسائل في رسائل توجد رسائل شرحت هذه النواقض العشرة لكن من منطلق أيضا خارجي، من منطلق تكفيري، فيجب الحذر منها. فعليك أن إذا قرأت في شروح هذه الرسالة تقرأها للعلماء المعتبرين العلماء الراسخين في علم الكتاب والسنة، لأنه مثل ما يفسر القرآن الكريم الخارجي ويفسرها الصوفي ويفسرها الرافضي، كذلك أيضا كتب أهل العلم ورسائل أهل العلم يشرحها من ليس على عقيدة المؤلف، من ليس على عقيدة المؤلف، كل مؤلف صاحب عقيدة صحيحة، وهذا الشارح الذي يشرحها يشرح رسالة هذا العالم السلفي يكون صاحب فكر سيء، فلا يعجزه الحال والمقال أن يحرف معاني كلام المؤلف إلى ما يريد. فالمقصود أنه هذه الرسالة وغيرها من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورسائل أئمة الدعوة مما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، لأنها تعالج أصل الأصول التوحيد وما يضاده، وهذا هو أحوج ما يحتاج إليه المسلمون اليوم وغير اليوم في مشارق الأرض ومغاربها. فالتوحيد وصحيح العبادة هو الأساس. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على العقيدة التي ارتضاها الله لعباده إلى يوم نلقاه. بعد ذلك ننتقل إلى الناقض الرابع، وهو من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. هذا الناقض الرابع هو كما سمعنا يشتمل على جزئين. الأول ما يتعلق بمسألة الهدي، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الجزء الثاني ما يتعلق بالحكم، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الله عز وجل أخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم مبعوث بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق. فالهدى الكامل التام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهداه عليه الصلاة والسلام دينه، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وغير ذلك مما يتعلق بالدين، ما يشمله اسم الإسلام، ما يشمله اسم الإيمان، ما يشمله اسم البر والتقوى، ما يشمله اسم الدين. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي ينقسم أقسام، من شيء في العقيدة، من شيء في العبادة، من شيء في الأخلاق والسلوك، من شيء في أحكام المعاملات البيع والشراء وغير ذلك. فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، ما جاء بشيء من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، بل ما جاء به وحي من الله، إما وحي متلو وهو القرآن الكريم، أو الوحي الآخر الثاني وهو السنة النبوية، وكل ذلك من عند الله جل وعلا. وإن اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يقره على حكمه، فيحكم بما أراه الله جل وعلا. فالمقصود أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدين هو وحي أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فدينه أحسن الدين، وهديه أحسن الهدي، وهديه أفضل الهدي عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أن هدي غيره أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام، أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، أحسن من هديه عليه الصلاة والسلام، فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة أو في كل حتى خطبة يخطب، يقوم الناس يخطب، يقول فيها: أحسن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول ويكرر صلوات الله وسلامه عليه، في كل مقام يقوم يخطب الناس: خير الكلام كلام الله، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لا، هناك هدي أحسن من هديه، إذن هذا مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لله جل وعلا. فيجب أن يعتقد المسلم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي وأحسن هدي وأفضل هدي. ثم قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، سواء كان هذا الحكم في ما يتعلق بالجرائم، جرائم الحدود والقصاص، أو فيما يتعلق بالحكم فيما يتعلق بالخصومات بين الناس مالية أو غيرها، أو غير ذلك من أنواع الحكم. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسن الحكم، لأن حكمه كما تقدم هو حكم الله جل وعلا. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن. فحكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام، هو أحسن الأحكام وأفضلها وأتمها، لا حكم أحسن من حكمه. طيب، وحكم غيره، حكم غير الله جل وعلا، حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حسن وبالتالي نقول أنه حكم غير الله حسن وحكم الله عز وجل حسن لكن حكم الله أحسن؟ الجواب لا، بل الحسن كله والكمال كله والهدى كله والخير كله في حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل كتابه وأنزل السنة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل الحكم بها، ومن أجل العمل بها. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، فالحكم لله جل وعلا، هو الذي يشرع لعباده ما يشاء سبحانه، وشرع لهم ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. لا أحد يملك حق التشريع مع الله، حق الحكم مع الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استفهام إنكار، فلا يجوز أن يكون هناك مشرع مع الله يشرع للناس، فالتشريع حق خالص لله سبحانه وتعالى. وجاء النص في كتاب الله عز وجل يبين حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات نص الله عز وجل فيها على حكم من لم يحكم بما أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الثانية الظالمون، وفي الثالثة الفاسقون. وهذا يدل على خطورة الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يفسرون هذه الآيات بما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الكفر في هذه الآية بأنه كفر دون كفر، بأنه كفر دون كفر، بمعنى أن الذي يحكم بما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا أكبر، وقد يكون كافرا كفرا أصغر. والعلماء فصلوا وبينوا، فذكروا أن من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، مثل لو استحل شرب الخمر، واستحل الزنا، واستحل الربا، يكون كافرا. فهكذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكون بذلك كافر لاستحلاله ما حرم الله جل وعلا. كذلك أيضا إذا حكم بغير ما أنزل الله لأنه يرى أن حكم غير الله مساوي لحكم الله جل وعلا، يقول: سواء حكمت بما أنزل الله أو حكمت بغير ما أنزل الله كلاهما سيئا، كلها سواء، فهذا أيضا كافر، لأن الله جعل حكمه أحسن من حكم غيره، وهذا جعله إيه؟ جعله مساويا. ومن باب أولى إذا وصل للدرجة الثالثة، وهي أن يدعي ويزعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله جل وعلا. فإذا كفر من يساوي حكم غير الله بحكم الله، فمن باب أولى أن يكفر من يفضل حكم غير الله على حكم الله جل وعلا. فهذا تفصيل أهل العلم في هذه القضية، كما قلنا انطلاق من تفسير السلف الصالح ابن عباس وتلاميذه الذين ثبت عنهم أن الكفر في هذه الآية أنه كفر دون كفر. وبهذا يعلم غلط الذين يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله هكذا على الإطلاق دون تفصيل، وما يترتب على هذا أيضا من انجرارهم إلى تكفير حكوماتهم وزرائهم وجيوشهم ورعاياهم وما يتبع ذلك من استحلال الدماء وسفكها وتخريب الديار والبلاد إلى آخره. فهذه المسألة من المسائل العظيمة، والجهل بها أدى إلى فساد عريض وكبير جدا، فقد ظل في هذا الباب الجماعات السياسية المعاصرة اليوم، جماعات الدعوية السياسية، فجعلوا أعظم أنواع التوحيد عندهم وما يسمونه بتوحيد الحاكمية، جعلوا هذا هو التوحيد. وإن قالوا إن التوحيد فيه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات ويضيفون الرابع، لكن شغلهم وجدهم واجتهادهم كل منصب إلى هذا النوع الرابع الذي اخترعوه، وأهملوا الأساس الأعظم وهو توحيد العبادة. ولهذا تجدهم في بلاد فيها الأضرحة والأولياء تعبد من دون الله بمرأة ومسمع منهم فلا يعلمون ولا ينكرون ولا يرشدون. لماذا لا تنكرون شرك القبور؟ قالوا لا، شرك القبور لأصحاب الدعوات الساذجة، أما نحن فمنشغلون بشرك القصور يعني شرك الحكام، هذه الدعوة الراقية. أما الدعوة الساذجة الدعوة البدوية العربية فهذه اللي عند بدوة النجد وتراث أهل النجد انشغلوا بهذه الأمور صلى الله عليه. فالمقصود أنه لابد من وضع الأمور في مواضعها، وضع الأمور في نصابها الصحيح. علماء أهل السنة والجماعة يعتنوا بمسألة الحكم ويقررون ما قرره الله عز وجل في كتابه الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته والسلف الصالح فيما ورثوه من الآثار والكتب، ولكن أيضا اهتمامهم بهذا مضبوط بضوابط الكتاب والسنة وعلى ضوء ما قرره السلف الصالح، لا إفراط ولا تفريط. نعم، كيف؟ طيب نوضح أيضا تتم إلى فيما يتعلق بهذا الأمر. الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان كما سمعنا أحد الصور التي سبقت أنه يرى الجواز، يرى أنه مخير يحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، يرى أن حكم غير الله مساوي أو أفضل، هذه الحالات كلها كفر. طيب حكم بغير ما أنزل الله وهو معتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ولكن من باب اتباع الهوى، من باب اتباع الهوى، قد يكون طمع في منصب وبقاء المنصب له، أو طمع في دنيا في ماله ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفرا أكبر، ولكنه كفر دون ذلك، كفرا دون ذلك. أما إذا مثل عن القاضي الذي يرتشي حكم بالظلم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله عليه، ومقر بأنه غلطان ومخطي ومذنب وعاصي، لكن طمعا في هذا الحظ العاجل، إما مال وإما محاباة لحبيب وقريب أو نحو ذلك، فهذا يكون ظالم، يكون عاصي، يكون فاسق، لكن لا يكون مرتدا خارجا من الملة بهذا العمل. وقد يكون قد يحكم الشخص بغير ما أنزل الله ويكون مأجورا. متى؟ إذا كان هذا الذي حكم غير ما أنزل الله من أهل الاجتهاد واستفرغ وسعه وبذل الجهد في الوصول إلى الحكم بما أنزل الله، لكن أخطأ فحكم غير ما أنزل الله، فهذا مأجور على اجتهاده وخطأه، هذا مغفور، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. واضح هذا يا شيخ؟ طيب هذا فيما يتعلق بهذا النقد. تفضل اللي بعده.